إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا. أما بعد، أيها الفضلاء، في هذا اليوم يوم السبت التاسع من شهر شعبان من عام 1443 نعقد بفضل الله ومنه وكرمه هذا المجلس العلمي للتعليق على كتاب الأربعين للإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي ثم الدمشقي رحمه الله. ولا يخفى على شريف علمكم أن الإمام النووي من الأئمة الكبار الذين جمع الله لهم العلم والعمل، وقد ولد رحمه الله ورضي عنه سنة 631 من الهجرة، وتوفي سنة 676 من الهجرة، أي توفي وله من العمر 45 سنة، ومع ذلك فله من المصنفات ما كتب الله له الانتشار والقبول. وهذه مزية في مؤلفات الإمام النووي رحمه الله أنها تنتشر بين الناس ولها قبول، وذلك فيما يظهر والله أعلم لسببين: أولا لما فيهما من العلم الغزير ومن حسن التحرير ومن حسن الاختيار من جهة، ولما يرجى له رحمه الله ورضي عنه من حسن القصد والإخلاص فيما قدم من نشر العلم. ومن هذه الكتب هذا الكتاب المختصر، وعدد أحاديثه 42 حديثا، ومع ذلك منذ أن ألفه الشيخ رحمه الله إلى الآن ولا يزال يشرح ولا يزال يعلق عليه ولا يزال يتكلم عنه في مجالس العلم. وهذه الأحاديث التي انتقاها كما سيأتي معنا إن شاء الله هي من الأحاديث الكلية التي قيل عن كل واحد منها أو عن كثير منها عليها مدار الإسلام. ولذلك كان المقترح في هذا الدرس أول ما طرح أن يكون في شرح الأربعين، يعني نشرح هذه الأحاديث من بعد العصر إلى بعد العشاء بساعة، ولكني قلت ولا أزال أقول: من أراد أن يشرح هذا الكتاب وأراد أن يشرحه في وقت موجز كهذا فإنه سيختزل كثيرا مما في هذا الكتاب من الكنوز. ولذلك آثرت أن يكون هذا المجلس في بعض التعليق على بعض المسائل الحديثية المتعلقة بالكتاب، أما ما يتعلق بشرح الأحاديث فالكلام فيها يطول، ولذلك لن نعلق على الأحاديث وإنما نتكلم عن القضايا الحديثية عن بعضها في هذا المجلس. سيمتد هذا المجلس إن شاء الله إلى صلاة العشاء، وربما احتجنا بعد العشاء إلى نصف ساعة من الآن، ولمدة 40 دقيقة إن شاء الله سنأخذ ما تيسر، ثم نتوقف لمدة 7 دقائق يعني تجديد للنشاط، ثم نرجع لمدة 40 دقيقة، ثم نتوقف إلى صلاة المغرب، وما بين المغرب والعشاء أرجو أن يكفي لننهي ما أردنا أن نعلق عليه من الكتاب، وإن احتجنا إلى وقت يسير بعد العشاء فلعله لن يكون طويلا إن شاء الله. تفضل. شوف الله مدبر الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرض، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل، صلواته وسلامه عليه من المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين، بالدلائل القطعية وواضحة البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلمة

التي ذكر فيها جملة ممن صنف في الأربعين بدأ بابن المبارك، وهذا ذكره ابن الجوزي، لكن عندكم قال بعد، قال وأبو عثمان الصابوني، ما الذي عندكم في النسخة؟ محمد بن عبد الله الأنصاري ولا لا؟ هكذا قرأ الشيخ، صوابه عبد الله بن محمد الأنصاري، صوابه يعدل. قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذه المسألة الثانية، وهي مسألة العمل بالحديث الضعيف. قد اختلف الشيخ هنا، نقل الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقد تابعه على هذا النقل للاتفاق غيره، والصحيح أن في المسألة خلاف. وقد اختلف العلماء في مسألة العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. والقول الثاني أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقا في فضائل الأعمال وفي الأحكام، ولكنهم اشترطوا للعمل به في الأحكام ألا يكون في الباب ما يدفعه، وألا يكون شديد الضعف، وأن يكون قد دل على معناه عمومات النصوص الأخرى. قالوا لا يكون في الباب ما يدفعه، ولا يكون ضعفه شديدا، ويكون يقدم في هذه الحال على القياس، قالوا لأن عمومات النصوص تدل عليه. وابن القيم رحمه الله، هذا القول منسوب للإمام أحمد رحمه الله، وهو العمل بالحديث الضعيف، يعني إذا لم يكن في الباب غيره، قالوا هو مقدم على القياس. ابن القيم رحمه الله قال كلمة جميلة، يقول وليس أحد من الأئمة إلا وقد وافقه، يعني الإمام أحمد، على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. يعني تجد أن الأئمة الأربعة، هو يتكلم عن الأئمة الأربعة، يقول ما منهم أحد إلا وقد عمل بالحديث الضعيف في مواضع. فمثلا الإمام مالك رحمه الله يعمل بالحديث المرسل مثلا، والحديث المرسل من قسم الضعيف على الصحيح. القول الثالث أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام، ولكن يعمل به في فضائل الأعمال. واشترطوا للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عدة شروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، وهذا إذا كان ضعف الحديث شديدا، يعني فيه راوي متروك، فيه إعضال انقطاع كبير في الإسناد، فيه نكارة، فيه شذوذ مخالف للنصوص الأخرى، هذا ضعيف مردود لا يعمل به مطلقا. لكن الضعف اليسير كأن يكون الحديث من باب المرسل، كأن يكون فيه راوي فيه ضعف، كأن يكون فيه راوي مدلس، وهكذا. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن معاني بعض هذه المصطلحات في ثنايا الكلام عن الكتاب. قال أن يكون الضعف يسيرا، لا يكون الضعف شديدا. أما الضعف الشديد فباتفاق أهل العلم لا يعمل به في شيء، والحديث المنكر، الحديث المنكر لا يعمل به مطلقا شديد الضعف. والشرط الثاني أن يكون هذا من باب الفضائل، ما يأتي الإنسان للأحكام الشرعية ويبنيها على أحاديث ضعيفة. قالوا أما الفضائل كأن يقول الإنسان هذا يستحب وهذا يكره، عليكم السلام ورحمة الله، أخذا بنصوص ضعيفة، فقالوا هذا لا بأس به، لأنه من باب الاحتياط، يعني كونه يرد خبر في فضيلة من الفضائل ويعمل بها الإنسان لتحصيل الأجر فهو على خير، وهذا العمل في أصله مشروع كما سيأتي من الشروط. أو نقول يكره، لا نستطيع أن نقول أنه حرام بناء على حديث ضعيف، لكننا نقول يكره، يجتنب احتياطا حتى لا يقع الإنسان فيما يخالف النص من باب الاحتياط والورع. والشرط الذي يليه قالوا أن يندرج تحت أصل عام، يعني مثلا، وأنا ما أريد أن نطيل لأن الكتاب باقي طويل، لكن مثلا على سبيل المثال لو جاء حديث في فضل التسبيح مطلقا، هناك نصوص حتى لو كان إسناد هذا الحديث ضعيف، لكن هناك نصوص أخرى تدل على فضيلة التسبيح مطلقا، لكن لو جاء تحديده بوقت أو بمكان أو بهيئة أو بحالة، هذا انتقل من كونه من الفضائل إلى كونه من الأحكام، لأن العبادة إذا قيدت بوصف أو زمان أو مكان أو هيئة انتقلت الآن لا بد فيها من نص، إن لم يكن لها نص فهي تنقلب إلى بدعة بدل أن تكون سنة. الأمر الآخر قالوا ألا يعتقد ثبوته، ولكنه يقول من باب الاحتياط، يقول أنا ما أعتقد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء من طريق ضعيف، لكن أعمل به احتياطا لأن الراوي الضعيف قد يصيب، ولأن الإسناد المنقطع قد يكون الساقط منه رجل من الثقات مثلا، ولأن الراوي المدلس وإن عنعن قد يكون في هذه المرة ما أسقط رجلا من الإسناد، وإن كان قد أسقط رجلا فقد يكون من الثقات، وهكذا. ابن حجر اشترط شرطا خامسا، قال ألا يشتهر بين الناس، ألا يشتهر هذا بين الناس، لأنه إذا اشتهر فالعامة لا يميزون بين قضية، يعني كون والله العالم وطالب العلم رأى حديثا ضعيفا وعمل به احتياطا واشتهر بين الناس سينقلب الآن من كونه من الفضائل إلى كونه من الأحكام، وعوام الناس الذين لا يميزون لا يستطيعون أن يميزوا بين كون هذا العمل من الاحتياط أو كونه من العزائم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ذكر الشيخ حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا حديث مشهور، هذا جاء من حديث أبي شريح العدوي وجاء من حديث أبي بكر الثقفي في الصحيحين، كلاهما في الصحيحين، وجاء في البخاري من حديث ابن عباس، وكلها جاءت في سياق حديث طويل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في آخرها ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذا حديث مشتهر في الكتب، لم يخرج في الصحيحين ولكنه مبثوث في كتب السنة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جمع من الصحابة، من حديث ابن مسعود وأنس وجبير بن مطعم وزيد بن ثابت وغيرهم، حتى عده بعض العلماء من المتواتر. والكلام عن المتواتر والآحاد ليس من مباحث علم الحديث، وإنما هو من مباحث علوم أصول الفقه والكلام، ولذلك ليس على طريقة المحدثين تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، وإنما هي من أخذت من المتكلمين والأصوليين، وإلا ما تجد المحدثين يقسمون الحديث إلى متواتر وآحاد، والكلام في هذه المسألة يطول، ما نريد أن نطيل به ها هنا. قال وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله. أصل هذا الكتاب مجلس أملاه أبو عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح توفي سنة 643، يعني قبل النووي، توفي قبل النووي وهو في طبقة شيوخه. أبو عمرو بن الصلاح أملى مجلسا، طبعا لما توفي ابن الصلاح كان عمر النووي 14 عاما، لكن هو أملى في أحد المجالس 26 حديثا من الأحاديث، أسماها الأحاديث الكلية، 26 حديثا من الأحاديث الكلية، هذا أصل تأليف الكتاب. هذا جاء النووي رحمه الله فعمد إلى 26 حديثا فأضاف إليها 16 حديثا فأصبحت 42 حديثا، وأخرجها في هذا الكتاب الذي اسمه الأربعين النووية، هذا المشتهر عند الناس، وإلا المصنف سماه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هذا الاسم الذي سماه به المصنف، الاسم الحقيقي للكتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. جاء الحافظ زين الدين ابن رجب رحمه الله، توفي سنة 795 من الهجرة، فأضاف على أحاديث النووي 8 أحاديث فأصبحت 50 حديثا، ثم شرحها في كتابه النفيس الفذ جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع، 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا الكتاب من أنفس الكتب على الإطلاق ومن أنفس الشروح، لكن لن نتطرق للأحاديث التي زادها ابن رجب، وإنما نقتصر على أحاديث النووي رحمه الله. المسألة قبل الأخيرة التي أريد أن ننبه عليها، يقول الشيخ معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، قد اشترط على نفسه أن تكون جميع الأحاديث التي أوردها في الكتاب صحيحة، وقال معظم هذه الأحاديث في الصحيحين، وصدق، فعدد الأحاديث في البخاري ومسلم فيما اتفق عليه 12 حديثا، وانفرد البخاري بأربعة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة عشر حديثا. كم المجموع الآن؟ 29. كم بقي من 42 حديث؟ 13 حديثا. إذن الخارج من أحاديث الصحيحين، من أحاديث الصحيحين فقط 13 حديثا وأكثرها صحيحة، وسيأتي معنا أن أكثر هذه الأحاديث صحيح، وأن الذي يمكن أن يضعف منها لا يتجاوز 3 أو 4 أحاديث كما سيأتي معنا. أنبه فقط على أن النووي رحمه الله في كتابه الأذكار عقد بابا في آخر كتاب الأذكار ذكر فيه 30 حديثا من الأحاديث الكلية جميعها من أحاديث الأربعين، ذكر 30 حديثا جميعها من أحاديث الأربعين. التنبيه الأخير أن الشيخ راشد الغفيلي له كتاب اسمه تحفة الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، تكلم عن جهود العلماء في شرح هذا الكتاب والتعليق عليه والعناية به، فإلى وقت تأليفه لكتابه اجتمع له 122 شرحا لهذا الكتاب، وقد خرج بعد ذلك مجموعة من الشروح ما كانت ذاك الوقت قد خرجت. نعم، الحديث الأول. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يمسكها أو مات ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله المسألة الأولى المتعلقة بهذا الحديث أن راوي هذا الحديث عمر رضي الله عنه له من الأحاديث في كتب السنة 539 حديثا، 539 حديثا، منها في الصحيحين 81 حديثا أو 81 حديثا. المسألة الثانية، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهذا الحديث طريق يصح لهذا الطريق. وقد نقل الاتفاق على هذه المسألة جمع من أهل العلم، نص على هذا الإمام علي بن المديني رحمه الله، ونص عليه جمع من الأئمة أيضا، وممن نص عليه الترمذي والنسائي والبزار والدارقطني وغيرهم، بل قال الخطابي رحمه الله قال: لا أعلم خلافا بين المحدثين في هذا، فالحديث لا يصح إلا من هذه الطريق. ابن حجر رحمه الله قال: هذه العبارة صحيحة، هذه العبارة صحيحة، أن هذا الخبر ليس له إلا هذا الإسناد، لكن يقول بقيدين. القيد الأول الصحة، يقول: فقد جاء الحديث من طرق أخرى لكنها ضعيفة، فنقول لم يصح إلا من هذا الطريق، هذا التعبير الدقيق، نقول لم يصح الحديث إلا من هذه الطريق. قال: والقيد الثاني السياق، فقد جاء الحديث، تعلمون أنه يتكلم عن ماذا الحديث؟ عن النية، والأحاديث والآيات والنصوص الواردة في النية كثيرة جدا، فيقول: أما ما يتعلق بالنية وأهمية النية واشتراط النية فقد جاء فيه نصوص كثيرة، أما بهذا السياق فلم يرد إلا بهذا الإسناد. المسألة التي بعدها، قال ابن الصلاح رحمه الله: هذا الحديث متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر. ما معنى الغرابة؟ التفرد. قد ذكرت لكم أن عمر تفرد بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر تفرد علقمة بن وقاص الليثي، وبالمناسبة البعض يخلط بين علقمة بن وقاص الليثي وبين علقمة بن قيس النخعي. علقمة بن قيس النخعي أشهر وأكثر رواية، وعلقمة بن وقاص الليثي ليس في شهرة علقمة بن قيس النخعي، واشتهر بهذا الحديث جدا علقمة بن وقاص الليثي، وهو جد محمد بن عمرو بن علقمة المشهور. وعن علقمة بن وقاص تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري. هنا الغرابة، نحن نريد أن نعرف معنى الغرابة، وهي التفرد، أن يتفرد راو عن الآخر ولو في طبقة واحدة من طبقات السند، ولو في طبقة واحدة من طبقات السند. طبعا بعد الصحابي، أما تفرد الصحابي فلا يعد من ما يوصف يقال حديث غريب لأن أبا هريرة تفرد به، لا، الصحابة ما يوصف حديثهم بالغرابة، لكن من طبقة التابعين فمن بعدهم إذا تفرد أحدهم بالحديث ولو في طبقة واحدة وصف الحديث بأنه غريب. وقال متصف بالشهرة في طرفه الآخر، يعني بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه جمع كبير حتى قيل رواه 700 راوي وقيل رواه 100 راو، المقصود أنه انتشر انتشار النار في الهشيم فرواه عشرات الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ولذلك قال اشتهر، وهذه العبارة الأكثر عند المحدثين. ولكن لو نظرنا على طريقة الأصوليين الذين يقولون بالتواتر نكون هذا متواتر في طرفه الآخر، لأن رواه هذا الكم الهائل الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب، لكن نقول هو مشتهر كما قال ابن الصلاح. الفائدة التي تليها، يقول ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ. والحقيقة أنا تتبعت قبل زمن هذا الحديث فلا أعلم كتابا مسندا من كتب السنة إلا وروى هذا الحديث، إلا يذكر هذا الحديث فيه. ابن حجر نبه على هذا لكنه استثنى الموطأ. طبعا ممن روى الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ممن روى الحديث مالك بن أنس، فكيف يرويه مالك وروايته في البخاري وروايته في عند النسائي ولا يكون في الموطأ؟ يقول: أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. يقول: البخاري ومسلم والنسائي رووه من طريق مالك، فظن بعضهم أن مالكا قد رواه في الموطأ، ولكن ابن حجر تعقبه السيوطي فقال: بل رواه مالك، لكنه رواه في رواية محمد بن الحسن الشيباني. تعرفون موطأ الإمام مالك له روايات، رواية القعنبي، رواية التنيسي، رواية يحيى الليثي، رواية يحيى التميمي، رواية معن بن عيسى القزاز، رواية عدد كبير جدا، ابن وهب بن القاسم، كثير جدا الروايات. من الروايات رواية محمد بن الحسن الشيباني، والحديث موجود فيها. قلت وأعوذ بالله من هذه الكلمة، ليست يعني فخرا ولا رياء، لكن لما خرج الكتاب الموطأ برواية ابن القاسم وابن وهب، يعني ما خرج إلا قريبا، يعني الرواية التي خرجت قريبا، لما خرجت وجدت الحديث في رواية ابن وهب. طبعا الحديث في الكتاب في أوله فيما اتفق عليه ابن القاسم وابن وهب، وفي آخره فيما تفرد به ابن وهب، ففي هذا القسم وجدت هذا الحديث، حقيقة فرحت به فرحا شديدا لأنهم ما ذكره الأئمة قبل. الفائدة التي تليه: هذا الحديث من الأحاديث التي تدور عليها أحكام الإسلام، والعلماء يطلقون هذه العبارة: هذا حديث يدور عليه الإسلام، ويذكرون جملة من الأحاديث، أحيانا بعضهم يذكر حديثين، بعضهم يذكر ثلاثة، بعضهم يذكر أربعة، ولكن يختلفون فيما عدا هذا الحديث. أما هذا الحديث فالجميع يذكره في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فهو حديث عظيم تلقته الأمة بالقبول والتسليم. الفائدة التي تليها، وهي آخر فائدة تتعلق بالحديث، وإن كانت فوائدها تجاوزت كثير حقيقة حتى لا نطيل، يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي هو شيخ الإمام أحمد رحمه الله وشيخ يحيى بن معين وشيخ علي بن المديني، يقول: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. ويقول: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وقد اقتدى بهذه النصيحة جمع من الأئمة، من أجلهم ومن أعظمهم والإمام البخاري رحمه الله، فصدر كتابه الصحيح بهذا الحديث وأقامه مقام الخطبة في الكتاب. وممن فعل ذلك البيهقي في السنن الصغرى، والبغوي في شرح السنة، والشهاب في القضاء في مسند الشهاب، وأيضا ابن عساكر في الأربعين، وأيضا عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، والنووي في الأربعين بدأ به، وفي رياض الصالحين أيضا، والعراقي في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وغيرهم من الأئمة الذين بدأوا بهذا الحديث في أول كتبهم. نعم الحديث الذي يلي. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد شباب الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد النام ربتها، وأن ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. هذا الحديث الثاني من أحاديث هذا الكتاب، وهو أيضا حديث عظيم، وقد صدر به الإمام مسلم كتابه الصحيح، وكذلك ابن خزيمة صدر به. طبعا الإمام مسلم رحمه الله تعلمون قدم بمقدمة ذكر فيها بعض المسائل الحديثية، وهو من هذه المقدمة من أنفس المقدمات في علم المصطلح، لأن فيها قضايا تتعلق بالمصطلح كثيرة وتعلق بكثير من المسائل، وذكر في هذه المقدمة بعض الأحاديث. لكن بداية كتاب الإمام، بداية الكتاب الصحيح، بدأ بهذا الحديث فيه، وقد أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. البخاري لم يروي هذا الحديث من حديث عمر رضي الله عنه، وجاء عند أصحاب الكتب الستة من حديث كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر عندنا بالبصرة معبد الجهني، يقول: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هؤلاء الذين يتكلمون في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر وهو داخل للمسجد. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فتكلمت، يعني يقول: من الأدب ألا أتكلم قبل صاحبي، لكن لما علمت أنه سيكل الكلام إليه تكلمت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج قبلنا أقوام يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عمر: أخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم تصدق به ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب، ثم ساق هذا الحديث بهذا السياق الذي ذكره النووي رحمه الله هنا. والإمام مسلم رحمه الله ذكر له عدة طرق أخرى، فجاء من طريق مطر الوراق، وجاء من طريق عثمان بن غياث، وجاء من طريق المعتمر بن سليمان، ولكنه لم يسق هذه الألفاظ. أما طريق مطر الوراق فهو عند أبي داود الطيالسي، من أرى. طبعا الإمام مسلم رحمه الله أحال، قال بنحو حديث كهمس، لكن الذي يريد أن يقف على لف مطر، وهذه طريقة يا أخوان في صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم فيه كثير من الإحالات، يعني يسوق الحديث ثم يحيل بكثير من الطرق، يقول نحو حديث فلان، فحتى تقف على ألفاظها هذه الأحاديث لا بد أن تخرج الحديث. فهذا الحديث موجود في مسند أبي داود الطيالسي، فمن أراد أن يعرف مثله فهناك، وهو فعلا نحو كما قال الإمام مسلم رحمه الله نحو حديث كهمس. نعم بينهما فروق، وحديث كهمس أتم. حديث عثمان بن غياث رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، من أراد أن يقف عليه يرجع إليه. حديث المعتمر بن سليمان مهم قد رواه ابن خزيمة في صحيحه وعنه ابن حبان. تعرفون ابن حبان هو تلميذ ابن خزيمة. فابن حبان في التقاسيم والأنواع روى الحديث من طريق ابن خزيمة، وفيه زيادة ألفاظ ليست موجودة في الروايات الأخرى، منها أنه قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، هذا موجود في رواية المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي، وعنده زيادة وتؤمن بالجنة والنار والميزان، هذه ليست موجودة في الروايات الأخرى، وعنده في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم خذوا عنه، والذي نفسي بيده خذوا عنه، ليست إلا في رواية المعتمر بن سليمان عن أبيه. ولذلك ابن حبان رحمه الله قال لما روى الحديث قال تفرد سليمان التيمي بقوله خذوا عنه وبقوله تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء، يعني كلامه تفرد هنا هو إشارة لإعلال هذه الألفاظ وأنها لا تصح في هذا، لا تصح في هذا الحديث. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن أيضا هناك رواية أخرى جاءت من طريق سليمان بن بريدة أخو عبد الله بن بريدة، ولكنه جعل الحديث عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، يعني ما قال عن أبيه، وهذه الرواية معلولة، والصواب أنه عن ابن عمر عن أبيه، وقد أعلها الإمام مسلم في كتاب التمييز، وقال لو كان الحديث عند ابن عمر، لو كان شهد هذه القصة ما ذكرها في موضع آخر عن أبيه، سيقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتنا رجل، فلماذا ينقلها عن أبيه وقد حضرها؟ قال فهذا يدل على أنه إنما يرويها عن أبيه، وأن هذه الرواية معلولة. وكذلك نبه على هذا الترمذي رحمه الله قال والصحيح أنه من رواية ابن عمر عن أبيه وليس من رواية ابن عمر، وهذا يعبر عنه المحدثون يا أخوان يقولون وهو من مسند عمر. يعني الآن هل هذا الحديث من مسند عمر أو من مسند ابن عمر؟ نقول هو من مسند عمر، لكن لو جعلناه من رواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا هو من مسند ابن عمر. فإذا رأيت العلماء يقولون من مسند فلان فاعلم أنه من روايته. يعني جاء الحديث في الصحيحين، قصة جبريل جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلماذا عدل عنها الإمام مسلم وأتى بالرواية التي في صحيح مسلم؟ لأن التي في صحيح مسلم أكثر تفصيلا، وإلا هما متقاربتان الروايتان، لكن رواية مسلم أكثر تفصيلا، ولذلك اعتمدها الإمام مسلم الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين. نعم. نعم، هذا الحديث أولا عبد الله بن عمر من المكثرين جدا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ثاني أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة رواية أبو هريرة كما لا يخفى، وابن عمر يأتي بعده في المرتبة الثانية، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر العلماء 2630 حديثا، منها في الصحيحين 280 حديثا. والحديث جاء في الصحيحين من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر، وجاء عند مسلم من رواية سعد بن عبيدة السلمي، ومن طريق محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر، كلاهما عن ابن عمر، وجاء في البخاري من رواية نافع عن ابن عمر لكنها جاءت موقوفة. ما المعنى، ما معنى موقوف وما الذي يقابله؟ موقوف على الصحابي، والذي يقابله المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع ما هو؟ قول التابعي فمن دونه، والمنقطع مسألة أخرى. أي جيد، فجاء عن ابن عمر موقوفا، جاء عن ابن عمر موقوفا، لكن هذه الرواية التي جاءت عن ابن عمر موقوفة لا تعارض الروايات المرفوعة، فهو في موقف معين ذكر هذا من كلامه، وقد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى. اختلفت الروايات في الركن الأول، عندنا هنا قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في بعض الروايات شهادة أن لا إله إلا الله فقط، وفي بعض الروايات على أن يوحد الله، وفي بعض الروايات على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وفي بعضها إيمان بالله ورسوله. وهذا يدل على مسألتين: المسألة الأولى جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان المعنى منضبط والراوي يعرف ما يحيل المعاني، فلا بأس أن يروي الحديث بالمعنى. والأمر الآخر هذه الروايات المختلفة هي التي يفسر بها الحديث أحيانا، فعلمنا أن معنى توحيد الله، معنى توحيد الله عز وجل هو هذه النصوص اللي هي الشهادتين أن يعبد الله ويكفر بما دونه، إيمان بالله ورسوله، أنها بمعنى واحد عند السلف. الفائدة الأخيرة في هذا الحديث: جاءت الرواية في الصحيحين بتقديم الحج على الصيام، وهذا في البخاري، في صحيح البخاري في جميع المواضع بتقديم الحج على الصيام. ولذلك البخاري في صحيحه لما رتب الكتاب بدأ بكتاب الحج قبل كتاب الصيام، لأن الرواية عنده لهذا الحديث، يعني كان هذا الحديث فيه أركان الإسلام أليس كذلك، فلما كانت الرواية عنده لهذا الحديث بتقديم الحج على الصيام قدم الحج على الصيام في كتابه، وكذلك في بعض المواضع في صحيح مسلم، وأكثر الروايات في خارج الصحيحين أيضا بتقديم الحج على الصيام، لكن جاء في رواية في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج، بل جاء في هذه الرواية وهي رواية أبي خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر أنه جاء في آخره قيل لابن عمر، قال له رجل الحج، لما قدم الصيام على الحج قال الحج وصيام رمضان، يعني كأنه يستدرك عليه يقول الحج قبل الصيام، قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مسلم في صحيحه قدم الصيام على الحج أخذا بهذه الرواية، والله أعلم. نعم، نأخذ الحديث هذا ونتوقف قليلا بعده إن شاء الله، مع المسائل كثيرة. هو بس نعم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويخبر بأربع كلمات: بكثر رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلك عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلك عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث حديث ابن مسعود، وابن مسعود ذكر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 848 حديثا، منها في الصحيحين 120 حديثا. والحديث في الصحيحين من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد رحم الله الجميع، وهو من الأحاديث المتفق عليها المتلقاة بالقبول. قال الخليلي رحمه الله: وهو من الأصول المتفق عليها. وقال ابن رجب: هذا الحديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول. وقال ابن حجر: متفق عليه، مجمع بين أهل الحديث على صحته. وهذه أخوان هذه فوق درجة متفق عليه، إذا قلت الحديث في الصحيحين هذا لا شك أنه في أعلى درجات الصحة، لكن إذا زدت على هذا أنه متفق على قبوله بين الأئمة هذا أعلى الدرجات. وسيأتي سبب هذا التنصيص هنا. وعندكم في متن الأربعين قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وهذه الزيادة نطفة ليست في الرواية، حديث ابن مسعود في الكتب الستة ليست فيه هذه اللفظة نطفة، وهي معناها صحيح، جاءت في القرآن وجاءت في نصوص أخرى، جاءت في حديث أخرى، لكن في حديث ابن مسعود لا تثبت، ولذلك بعضهم حذفها من المتن، وهذا خطأ. هذه المتون العلمية والكتب، كتب العلماء، تثبت كما هي، لكن ينبه في الحاشية يقول هذه ليست في الرواية، لكن يبقى الكتاب كما هو، لأن قد يكون الإمام مسلم رحمه الله قد وقف على رواية لصحيح مسلم أو لصحيح البخاري فيها هذه الزيادة ما وقفنا عليها، فنقول لكن الذي وقفنا عليه من الروايات الموجودة بين أيدينا للكتب الستة ليس فيها هذه اللفظة، ومعناها كما ذكرت لكم صحيح، ولا يسوغ لأحد من محقق الكتاب أن يتصرف بالكتاب بحذف ولا إضافة، إنما ينبه في الحاشية. في جميع روايات البخاري، طبعا عندنا في الرواية، في الرواية عندكم قال قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله. الكتابة قبل ولا النفخ قبل؟ قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، قدم النفخ على الكتابة وعطف بالواو، والواو كما لا يخفى عليكم لا يقتضي الترتيب، ولذلك في رواية في البخاري في صحيح البخاري قدم الكتابة على نفخ الروح وعطف بثم التي تقتضي الترتيب، التي تقتضي الترتيب، ولذلك الرواية الصحيحة، ما نقول الرواية الصحيحة لكن نقول المعنى الصحيح أن الكتابة قبل نفخ، قبل نفخ الروح، ولذلك القاضي عياض رحمه الله قال نقل الاتفاق على أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، يعني بعد الكتابة، ولذلك لو تأمل حديث حذيفة بن أسيد الغفاري هكذا أسيد بالفتح، لو تتأمل فيه فيه ما يدل على أن الكتابة تكون في مرحلة النطفة، في مرحلة النطفة، فالكتابة متقدمة على نفخ الروح، ولذلك جميع الروايات في صحيح البخاري بتقديم الكتابة على نفخ الروح والعطف بثم، أما في صحيح مسلم فجاءت بالعطف بالواو كما عندنا في المتن هنا. ما أريد أطيل بهذا، لكن سأختم بهذه العبرة، بهذه العبرة. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله، ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله عن عمرو بن عبيد، تعرفون عمرو بن عبيد المعتزلي؟ طبعا تعرفون المعتزلة لا يقولون بالقدر، وهذا الحديث أصل في باب القضاء والقدر، هذا الحديث أصل في، تعرفون القضاء، الإيمان بالقدر يتضمن أربع أمور، يتضمن العلم، لأن يعني الإيمان بعلم الله عز وجل، الإيمان بالكتابة، الإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل، الإيمان بعموم خلق الله عز وجل. فعندنا الحديث هذا يدل على الكتابة وعلى القدر، على علم الله عز وجل والكتابة، هم ما يؤمنون بهذا. ماذا يقول عمرو بن عبيد قبحه الله؟ يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا الحديث لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب، يعني الذي روى عنه الأعمش، يقول هذا الحديث ما قبلته، ولو سمعت أو قال لك أو لرددته، أو ما يعني بمعنى رددته، قال أنا عندي في الرواية قال ما أحببته، ويبدو لي فيها تصحيح، قال ولو سمعت ابن مسعود يحدث به ما قبلته، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به لرددته، ولو سمعت الله جل في علاه يقوله لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. انظر البدعة كيف تذهب بالإنسان، هذا المذهب الكلام الكفري نعوذ بالله، يرد على رسول الله، يرد على الله جل في علاه، ما عاد أعظم من هذا. سم هذا عمرو بن عبيد المعتزلي. لعلنا نأخذ راحة يعني 7 دقائق ثم نرجع إن شاء الله لمدة 40 دقيقة ثم نتوقف إلى المغرب بإذن الله تعالى. ما أريد يعني نثقل عليكم، إلا إذا كان أحد عنده شيء يناقش فيه أو فائدة أو إضافة فالأمر متاح. سمح. هذا ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، وهو قريب، خصوصا بعض استعمالات الأئمة المتأخرين للحديث الحسن هو قريب من الحديث الذي فيه ضعف. الحسن لغيره، الحسن تعرف الحسن متفاوت، الحسن بعضه قريب من الصحة، والحسن بعضه قريب من الضعف. والحسن بكل حال يا أخوان هو مسألة، ولذلك يقول الذهبي رحمه الله قال لما أطال جدا في الموقظة في تحريره قال بعد أن قال فأنا وأما تحرير معنى الحسن فأنا على إياس من ذلك. قل ما يمكن، لأن ضبط الحسن مسألة وسط، وإذا وجدت أحد يحسن حديث هذا يدل على أنه ما جسرت نفسه على أن يصححه، أليس كذلك؟ لو كان عنده مقبول، ولذلك البعض يتعامل مع الحسن كأنه يتعامل مع الصحيح. لا، الحسن ما قلنا حسن إلا لأنه في مرحلة وسط، وذلك يقول فتارة يقويه، يقول الذهبي فتارة يقويه وتارة يستضعفه وتارة يتردد فيه، يعني كأن مرتبة الحسن هي مرتبة تردد. فالحسن بهذا المعنى هو الذي نقول فيه ضعف، فيه بعض اللين يقبله الإنسان، ولكن أيضا هو الحسن ليس على درجة واحدة، بعضه يعني مثل أحاديث محمد بن عمرو، مثل أحاديث بن عمرو بن علقمة قلنا ذكرت لكم هو من الحسن لكنه من الحسن الرفيع، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من الحسن، لكن تأتي مثل روايات ابن إسحاق هو من الحسن لكنه يعني ذات، تجد الإمام أحمد في بعض المواضع رده ما قبل. فأقصد أن الحسن ليس على رتبة واحدة، فمن يقول أنه هو الذي يعنيه الإمام أحمد بالذي فيه، خصوصا أن ذاك في زمن الإمام أحمد رحمه الله ما كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، إنما أول من بدأ تقسيم الحديث بالمعنى الاصطلاحي الموجود عندنا أو قريب منه إلى صحيح وضعيف وحسن هو الخطابي. يعني حتى الترمذي رحمه الله ما كان مراده بالحسن التقسيم الموجود الآن، هذه مسألة أخرى يعني، وذلك الترمذي سبقه غيره بالمديني حسن والإمام أحمد حسن والبخاري حسن، لكنها بمعاني غير المعنى التقسيم الثلاثي المعروف عند المتأخرين، وهي مسألة تطول حقيقة، هي مسألة تطول. حنا أردنا نأخذ 7 دقائق راحة ويعني ما أعطناكم راحة. جزاكم الله سامشي. ولذلك التعبير الدقيق أن نقول ما حدث به إلا واحد، ما نقول ما سمعه إلا واحد، لأن الذين سمعوا كثر، ولا يلزم أنه مع كثرة السامعين أن يحدث الجميع. نحضر في مجلس فنسمع قصة جميعا وحنا 10 مثلا، ربما بعضنا ينساها من يعني يتناساها ما يحدث بها أو ما تنتشر عنه وتشتهر عن واحد أو عن اثنين مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث على المنبر، وعمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث على المنبر، لكن الذي رواه عنه علقمة بن وقاص، وهذا لا يستغرب خصوصا في الطبقات العليا. يعني ترى الآن علقمة بن وقاص ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد كلهم ترى تابعون، كلهم في طبقة التابعين، وطبقة التابعين ما كانت الأمور مثل الطبقات المتأخرة، ولذلك الذهبي رحمه الله قال تفرد التابعي معروف أنه يتفرد التابعي، ما هو غريب أنه يتفرد التابعي، تابع التابعي يبدأ تضيق دائرة التفرد، يعني وين ما يروي إلا واحد في طبقة أتباع التابعين تبدأ تضيق، لكن تجد بعض المكثرين قد يقبل تفرده. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما تعرفون الإمام مالك في طبقة أتباع التابعين لما حدث بحديث ورأى الناس يسألون عن هذا الحديث بكثرة، فسأل قال لماذا يسألون عنه؟ قالوا لا يرويه إلا أنت، قال لو علمت ما حدثت به. لأن كل ما تأخر في الطبقة أصبحت التفرد فيه. يقول وأما في الطبقات التي بعدهم فلا يكاد يوجد من يتفرد، وإذا وجدت من يتفرد في الطبقات المتأخرة فاعلم أن هذا الحديث لا يصح. وهم بقية خصوصا بعد انتشار الرواية وكثرة الحديث ومجالس السماع ومجالس التحديث. ولذلك الذي يريد أن يفهم في علم الحديث لابد أن يستحضر مجالس التحديث كيف كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن التابعين، لما انتشر أهل الحديث في الزمن المتأخر صار فيه مجالس للسماع، مجالس التحديث، مجالس، فأصبح التفرد صعب. يعني يأتي الطالب يسمع من الشيخ وهو قد سمع الحديث قبل، وسيأتي معنا مثال على هذا. يعني يأتي الطالب عند الشيخ يقول حدثني بالحديث الفلاني وهو يعرفه من كثرة انتشار الحديث، ولكنه يريد علو إسناد أو زيادة تثبت أو أو أو. فالمقصود أن هذه طريقة العلماء في هذا. نعم. والله هو أشار لهذا ابن الصلاح، أشار لهذا. طبعا اختلف في مقصود ابن الصلاح من عبارة موجودة في كتابه معرفة علوم الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث، فذكر هذه المسألة، وبعضهم حملها على هذا المعنى، قال أن حتى هو يتكلم حتى عن الكتب المتأخرة، أن والله حديثا عند البيهقي، البيهقي توفي سنة 456 أو 58 458 أو بعدها يمكن 61 أيضا نسيت الآن، لكن متأخر البيهقي، فكيف وين بقية الرواة؟ ثم أيضا فيه نقطة قل من ينبه عليها، المتأخرون مثل ابن عبد البر، مثل ابن حزم، مثل البيهقي، مثل الخطيب البغدادي، لا يروون أحاديثا وإنما يروون كتبا. هو ما يروي حديث، ترى ما في مجلس يجيك يقول والله يحدثني فلان بهذا الحديث فقط، هو يحدث بكتاب، لأنها مجالس التحديث يعني نعم موجود لكنها قليلة الأصل. ولذلك تجد مثلا لو ترجع للتمهيد لابن عبد البر تجد أن روايته للأحاديث التي في صحيح البخاري من طريق واحدة غالبا، أو من طريق تلتقي في مكان واحد، صحيح مسلم كذلك، صحيح سنن النسائي. فإذا علمت هذه نعرف أن التفرد في الطبقات المتأخرة هذه حتى في الكتب أنه لابد يوضع علامات استفهام عليه، ولا يقبل إلا ببينة واضحة، يعني كون ما يوجد إلا في عند الطبراني أو البيهقي أو المتأخرين هؤلاء، يعني يتأمل ما يجزم برده لكنه يتأمل، لأن أحيانا قد يكون أنت لو ترجع لعلل الدارقطني، الدارقطني توفي سنة 385 ذكر عشرات الطرق ما وقفنا عليها لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ. ذكر عشرات الطرق إلى الآن ما وقفنا عليها، تبحث بكل طريقة، والآن عندك البحث الإلكتروني وعندك ما تجدها، يدل على أن بعض الروايات إلى الآن ممكن موجودة في مخطوطات موجودة، لكن موجود روايات. ولذلك ما نقول أنه يرد الرواية التي توجد في الكتاب المتأخر، لكن يتأنى في قبولها، يتأنى في قبولها. نعم، خلنا الحديث اللي بعده. الحديث الخامس عن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، عائشة رضي الله عنها قال عنها النووي رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله، هل لها ولد اسمه عبد الله أصلا؟ ذكر ابن حجر يقول روى ابن الأعرابي بإسناد ضعيف جدا أنها كان لها سقط من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يثبت، هذا إسناده ضعيف جدا حمك الله. لكن جاء في مسند الإمام أحمد وفي الأدب المفرد للبخاري وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتني، فأذن لها أن تكتني بابن أختها عبد الله بن الزبير وابن أسماء، فأذن لها فهي تكتني بابن أختها. عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المكثرين جدا، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث، منها في الصحيحين يعني قرابة يعني المتفق عليه 174 حديثا، وانفرد البخاري ب 54 ومسلم ب 68، يعني رقم كبير، يمكن قرابة 300 حديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الذي رواه إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم. جاء الحديث في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن سعد بن إبراهيم باللفظ الثاني، باللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن اللفظ المتفق عليه هو رواية إبراهيم بن سعد، واللفظ الآخر هو رواية عبد الله بن جعفر. والمخرمي نسبة إلى مخرمة بن بكير، ذلك هكذا يضبط مخرم. نعم الحديث الذي يليه. الحديث السادس عن أبي عبد الله أن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حوله مما يوشك أن يرفع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم راوي هذا الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وقيل هو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أول مولود للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير، وقيل أول مولود للأنصار هو النعمان بن بشير. حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين، وقد قال بعضهم إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه سمع. وقد جاء في هذا الحديث التصريح، الحديث هذا من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في صحيح مسلم قال وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يعني كأنه يقول متأكد من سماعه لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غيره يعني قرابة 3 أحاديث كلها يصرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أنه يصح تحمل الصبي. ما الذي يقابل التحمل؟ الأداء. والتحمل أي تلقي الحديث. والشروط التي تشترط في التحمل أخف من الشروط التي تشترط في الأداء، فقد يتحمل الإنسان في حال كونه صبيا دون البلوغ، يتحمل في حال الكفر قبل الإسلام، ومن باب أولى يتحمل في حال الفسق ثم يحدث، لكن لا يقبل منه أن يحدث إلا بعد البلوغ، ولا يقبل منه أن يحدث إلا بعد الإسلام، ولا يقبل منه التحديث إلا بعد العدالة. جيد، فهو هنا تحمل. واختلف العلماء في السن التي يصح فيها التحمل، قال بعضهم 5 سنين، قد أشار إلى هذا البخاري رحمه الله فبوب على هذا، وذكر حديث محمود بن الربيع حين قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وعمري 5 سنين. فقالوا يؤخذ من هذا أن التحمل يكون لمن بلغ 5 سنين، وهذا الذي جرى عليه العمل عند المحدثين المتأخرين في مسائل طباق السماع، فكانوا من كان فوق 5 سنين يسجلون له سماعا، ومن كان دونها يقولون حضور، مجرد أنه حضر. وقال بعضهم لا، إذا كان عمره 7 سنين يقبل، ودونها لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسألة الصلاة قال ومروهم بالصلاة 7، فقالوا 7 هي سن التمييز. وقال بعضهم 4 يقبل منه التحمل، وقال بعضهم يفرق بين ابن العربي وابن العجمي. تعرفون العربي لأنه يتعلم من الصغر اللغة ويعقل اللغة العربية من الصغر، لكن الذي أبوه أعجمي فما يتعلم اللغة إلا عن كبر، ففرقوا بينهم. وقال بعضهم وهو التحرير في هذه المسألة الذي عليه أهل التحقيق، وهذا هو المعمول به حقيقة، أنه يختلف الصبيان في هذا، يعني منهم من يعقل، والمرد إلى هذا هو أن يكون يعرف يرد الخطاب ويفهم الجواب ويكون يعقل ما يسمع حتى لو كان أصغر من 5 سنين. وقال ابن الصلاح رحمه الله قال أما من لا يستطيع أن يميز ويعقل فلو كان ابن 50 ما قبلنا منه، فلو كان ابن 50، فلو كان إنسان يعني يحدث بخبر وهو مجنون، يعني قال أنا كان مجنونا وما زال عنه الجنون إلا وعمره 30 سنة، وحدث بخبر وعمره 25 سنة، نقول هذا ما يقبل منها أصلا لأنه ما يميز شيء. نعم. الحديث السابع عن أبي قتادة تميم بن أوس الحديث السابق فيه مسألة، لكن طيب نأتي حديث تميم بن أوس الداري. تميم بن أوس الداري، الداري نسبة، نسبة الداري نسبة إلى الدار، وهم بطن من لحم، وهو صاحب قصة الجساسة. ومن مفاخره التي لا يشاركه فيها غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه بخبر الجساسة، هذه منقبة لا يشاركه فيها أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال إن تميما حدثني فساق الخبر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفيه لفتة لطيفة. يقول سفيان بن عيينة: قلت لسهيل بن أبي صالح حدثني عمرو يعني بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبيك عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، وذكر له الخبر. حدث هذا الإسناد الأول عند سفيان بن عيينة. يقول لما ذكرت هذا الخبر لسهيل، أبوه أبو صالح ذكوان السمان، أنا أريد منه أن يسقط عني رجلا، يقول ودي يحدثني عن والده، أردت منه أن يحدثني عن والده، فيصبح الآن بدل ما سفيان يروي عن اثنين، عن أبي صالح اللي هم عمرو بن دينار والقعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، فيقول أريد أن أروي عن سهيل عن أبيه مباشرة، فكم يسقط عنه؟ رجل. قال سهيل: أنا أسقط عنك رجلين، ما هو برجل، أنا سمعته من الذي حدث أبي، هو عطاء بن يزيد الليثي، كان صديقا لأبي بالشام فحدثنا، ثم ذكر الخبر. وهذا لماذا سفيان بن عيينة يريد هذا؟ طلبا للعلو، والإسناد العالي المقصود به الأقل رجالا، الأقل رجالا. الآن الإسناد الأول لسفيان بن عيينة، انظر كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح ذكوان السمان عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، خمسة. بالإسناد الآخر يروي عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، ثلاثة، فأسقط رجلين. وهذه إسقاط رجل واحد يذهبون رحلة من أجله، فكيف برجلين؟ فهذه من الأمثلة النفيسة على طلب العلو، وليفهم الناس معنى العالي والنازل، وهي من مباحث علم المصطلح. طبعا الحديث جاء أيضا في صحيح مسلم من طريق سفيان الثوري، وجاء من طريق روح ابن القاسم، كلهم عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي. والبخاري رحمه الله لم يروي هذا الحديث في صحيحه، لكنه بوب به، قال: باب قال رسول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ثم ذكر تحته حديث جرير بن عبد الله البجلي المشهور في النصيحة. جاء عندنا هنا في الحديث قال: الدين النصيحة قلنا لمن، أليس كذلك المثل؟ الدين النصيحة قلنا لمن، عندكم ثلاثة ولا لا؟ أي جاء في بعض النسخ الدين النصيحة ثلاثا، وهي ليست في صحيح مسلم، لكن التكرار ثابت في هذا الحديث، جاء خارج صحيح مسلم التكرار: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، فذكر تكرار ثلاثا صحيح في هذا الحديث وإن لم يكن في صحيح مسلم. عليكم السلام ورحمة الله. والله ما أدري، والله ما أدري. آمين وإياكم. عموما نعم، الحديث الذي يليه حقيقة لو حاولنا يعني نأخذ كل الفوائد بيضيق الوقت، احنا لازلنا في الحديث الثامن والوقت يضيق، فيعني بعض الأشياء نتجاوزها. نعم. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وليس في شيء من الكتب السبعة إلا في الصحيحين، يعني لم يروه الإمام أحمد على سعة الكتاب، لم يرويه أصحاب السنن الأربع، وإنما رواه البخاري ومسلم. وقد جاء هذا الحديث من طريق واقد بن محمد بن زيد بن عمر بن الخطاب عن أبيه، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر، عن جده يعني، عن جده عبد الله بن عمر. إذن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه، وأبوه يروي عن جده عمر بن الخطاب، جيد، وهو إسناد فرد يعني غريب. الذي روى عن واقد اثنان، طبعا الذي روى عن واقد شعبة بن الحجاج، وهو أيضا هو شعبة عن واقد إلى آخره، والذي روى عن شعبة اثنان، الذي روى عن شعبة اثنان، فرواه البخاري من طريق الحرمي بن عمارة، والحرمي هكذا يقال، يقال الحرمي ويقال حرمي، مثل المكي ومكي، يطلق هذا وهذا، وهذا عند البخاري. وعند مسلم عبد الملك بن الصبح، وهذا ماذا يسمى؟ يعني إذا كان رواه اثنين يسمى عزيزا عند المتأخرين. العزيز هو أن يكون أقل طبقات الإسناد عندك اثنان. فهذا الحديث غريب، إذا أردنا أن نصف الحديث بتمامه قلنا حديث غريب، لأنه تفرد به شعبة عن واقد عن أبيه عن جده، جيد، لكن هذا أصل الحديث، لكن بعده يصبح الحديث عزيزا لأنه رواه عن شعبة اثنان فقط، الحرمي بن عمارة والآخر عبد الملك بن الصباح. عن الحرمي بن عمارة رواه راويا عبد الله بن محمد المسندي، ورواه راو آخر في خارج الصحيح ابن عرعرة، إبراهيم بن محمد بن عرعرة أظن ذكر بن حجر إبراهيم بن محمد بن عرعرة، فهذا عزيز. وأما عن عبد الملك بن الصباح فهو غريب، فإنما رواه صحيح مسلم في صحيح من طريق مالك بن عبد الواحد. على كل حال، فقط أنا أريد أن أنبه على مسألة العزيز والغريب. والعزيز يا معاشر الفضلاء لا يكاد يوجد له ذكر عند أئمة الحديث الأوائل، ما يذكرون العزيز إلا على المعنى اللغوي، يقول هذه رواية عزيزة أي نادرة، لا يقصدون بها رواية اثنين. وبعضهم قال العزيز هو ما رواه اثنين أو ثلاثة، يعني اللي يحفظ البيقونية عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وابن حجر قصره على راويين. وكما ذكرت لكم أنت لا تكاد تجد هذا المصطلح عند المتقدمين، وإنما هو اصطلاح متأخر ولا بأس به في ضبط الأسانيد وكذا، لكن ما ينبني عليه حكم. وبالمناسبة البخاري رواه عن عبد الله بن محمد المسندي، وعبد الله بن محمد من شيوخ البخاري أربعة، يعني أربعة كلهم عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة اللي هو أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد المسندي هذا، وعبد الله بن محمد الجعفي، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود، هؤلاء أربعة، هؤلاء الأربعة شيوخ البخاري. ولذلك إذا جاءك البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد فما تستطيع تجزم مباشرة تقول أنه فلان أو فلان، لا بد أن تنظر في ماذا؟ في شيخه، يعني لأن البعض يأتي مباشرة يقول المسندي، لا، انظر إلى شيخ هذا الراوي حتى يتبين لك من هو. هذا الحديث تكلم بعض أهل العلم في صحته، تكلم بعض أهل العلم في صحته، والحديث وين؟ في الصحيحين، ولذلك لا نلتفت للمثل، وإنما نظروا للمعنى، ما تكلموا، الحديث إسناده صحيح ما في إشكال، لكن قالوا كيف يكون، يعني انظر أحيانا تحكيم العقل في رد النصوص يفضي بالإنسان، كيف يكون هذا الحديث عند ابن عمر وقد جاء في الحديث الصحيح المشهور حديث أبي هريرة، وحديث القصة المشهورة لما تناظر أبو بكر وعمر في شأن مانع الزكاة، فقال له عمر كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فيقول لو كان هذا الحديث عند ابن عمر بهذه الزيادة لا حدث به ابن عمر. والحقيقة أن هذا لا يرد به الحديث الصحيح، ولذلك أجاب ابن حجر بعدة أجوبة، منها أنه قد لا يكون ابن عمر موجودا أصلا، وتعلمون حديث الطاعون كان الصحابة من المهاجرين والأنصار مع عمر وما علموا بالحديث حتى جاءهم عبد الرحمن بن عوف وحدثهم به. فبعض الأحاديث قد تكون عند بعض الصحابة دون بعضهم، وبعض الصحابة يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال ولا يكون البقية معه. فكون ابن عمر سمع هذا الحديث هذا لا ينفي أن يكون الحديث، يعني كونه لا يثبت أن يكون غيره سمعه. عمر وأبو بكر ما سمع الحديث، وتعرف قصة الاستدام ما علمها عمر وعلمها غيره من الصحابة وهكذا. فيقول قد لا يكون ابن عمر حاضرا أصلا، وحتى لو كان حاضرا أحيانا قد تفوتك المسألة، بعض الأشياء تكون عندك ولكن أنت تحفظ القرآن، تحفظ القرآن عن ظهر قلب، وقد تريد الاستشهاد بآية وتفوت عليك، فقد يكون فات ابن عمر في حال. فيقول مثل هذا ما ترد به الأحاديث الصحيحة، والحديث صحيح. وجاء في حديث أبي هريرة هذه الزيادة، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وقد قواها بعض أهل العلم، والصحيح أنها لا تصح في حديث أبي هريرة حقيقة، من حيث الصناعة الإسنادية ما تصح في حديث أبي هريرة، لكنها ثابتة في حديث ابن عمر. نعم نعم نعم يقول الآن لو كان الحديث عندهم، أبو بكر لما قال له عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قال ويقيم. لو كان الحديث عندهم لاستدل به أبو بكر، صح؟ فهو ما استدل به أبو بكر، ولما احتج عليها لما احتج عمر بهذا عفوا لما احتج بهذا ما ذكر الرواية وما رد عليها أبو بكر بهذه الزيادة، إنما رد عليه بالمعنى آخر، قال لا إن الزكاة قرينة الصلاة ومن فرق بينها قاتلته والله لو منعوني، إلى آخر الحديث المشهور. هذا وجه هم أقسام. صحيح صحيح صحيح نعم صحيح نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة ذكر الشيخ هنا أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهذا هو المشهور في اسمه، وإن كان فيه خلاف، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله قال لم يختلف لا في الجاهلية ولا في الإسلام في اسم أحد كما اختلف في اسم أبي هريرة، مع أن أبا هريرة هو أكثر الصحابة رواية، ومع ذلك لما غلبت عليه الكنية نسي اسمه، ولذلك اختلف فيه اختلافا كثيرا. وأشهر الأقوال فيه عبد الرحمن بن صخر، وهناك من قال عمرو ابن عامر، قد جاء في الأدب المفرد عبد الله بن عمرو في تسميته، وبكل حال المقصود أنه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مكثر جدا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشهور، يعني روايته في الصحيحين أكثر من 600 حديث، أما مجموع رواياته ف5374 حديثا، يعني ما في أحد بلغ حتى نصف مروياته. فأبو هريرة رضي الله عنه مكثر حافظ الأمة حقيقة. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذه كما يقول البخاري أصح سلسلة عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو هريرة هو الصحابي الجليل. أما في مسلم فرواه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ورواه من طريق سعيد بن المسيب، ورواه من طريق محمد بن زياد، ورواه من طريق همام بن منبه، ومن طريق أبي صالح ذكوان سمان، ومن طريق أبي الزناد أيضا عن الأعرج، فرواه من عدة طرق. ولكن في رواية محمد بن زياد، ومن اللطيف يا أخوان هذا الحديث من الغريب، البخاري ما رواه إلا في موضع واحد، ومسلم رواه في موضعين، رواه في كتاب الحج ورواه في كتاب الفضائل. والمعلوم المعروف أن مسلم يروي الحديث في موضع واحد غالبا، والبخاري يروي الحديث في مواضع، لكن هذا الحديث كان على خلاف المشتهر المعروف عنهما. لكن جاء في كتاب الحج من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة في هذا الحديث قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس حجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها الرجل مرارا، ثم قال: لو قلتها لوجبت ولما استطعت. الحج مرة، طبعا جاء هذا في خارج الصحيح، وما زاده وتطوع هذا خارج، ما أمرت ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هكذا في صحيح، أو فدعوه، هكذا في صحيح مسلم في كتاب الحج. نعم. الحديث العاشر عن أبي هريرة طبعا اللفظ الصحيح هو غذية، غذية وليس في التشديد، ما أدري عندكم كيف ضبطت له، غذية غذية بالحرام. هذا الحديث رواه مسلم من طريق فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأبو حازم اثنان المشهورون بهذه الكنية، اثنان: أبو حازم الأشجعي سلمان الأشجعي، وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج. أما سلمة بن دينار الأعرج فليس له رواية عن أبي هريرة، إنما روايته عن سهل بن سعد. وأما أبو حازم هذا الذي يروي عن أبي هريرة فهو الأشجعي سلمان الأشجعي. وهذا الحديث صححه الإمام مسلم فرواه في صحيحه، وقال الدارقطني رحمه الله قال: صحيح غريب، لأنه تفرد به فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. أما الترمذي فقال: حسن غريب، وهذا نوع تضعيف من الترمذي رحمه الله لهذا الحديث، ونص على تفرد فضيل بن مرزوق البزار، وكأنه يشير بهذا إلى أنه يعني يضعفه. والحديث تكلم فيه من جهتين: الجهة الأولى فضيل بن مرزوق هذا، فبعضهم تكلم فيه، والصحيح أنه لا بأس به، فضيل بن مرزوق الصحيح أنه لا بأس به، وحديثه هذا صحيح، ويقويه تصحيح الإمام مسلم له، يقوي فضيل بن مرزوق. يعني عندنا اللي يسمونه التوثيق الضمني، التوثيق الضمني إذا صحح إمام لراو، لكن متى؟ إذا كان هذا الراوي تفرد، لأن الإمام قد يصحح حديثا لأحد الرواة لكن ما تفرد بالحديث، فلا نقول أنه تصحيحا ضمنيا. لكن إذا كان فضيل بن مرزوق قد تفرد بهذا الحديث، والإمام مسلم قد صححه، والدارقطني صححه، هذا يدل على أنهما يوثقان فضيل بن مرزوق، وله مختلف فيه، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس به. العلة الأخرى التي أعلوا بها هذا الحديث أنه قد جاء الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب تقبلها الله بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. قالوا: فهذا هو أصل الحديث، وهذا اللفظ الصحيح، والذي يظهر لأن هذا حديث وهذا حديث، لأن اشتراك الحديثين في بعض المعاني وبعض الألفاظ لا يعني أن هذا هو الحديث، فذاك حديث صحيح وهذا حديث آخر صحيح، ولا يعل به الحديث الأول، والله أعلم. نعم. الحديث الحادي عشر هذا الحديث، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، هو حديث مشهور في كتب السنة، وفيه كلام طويل لأهل العلم، قد جاء من حديث أبي الحوراء السعدي عن الحسين عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه سأله قال: ماذا حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر له هذا الحديث، جاء من حديث شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريب عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنه. الترمذي رحمه الله صحح هذا الحديث وزاد فيه زيادة، وهي: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وقال: وفيه قصة. والقصة في هذا الحديث أن أبا الحوراء سأل الحسن بن علي قال: هل حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال: أخذت تمرة فوضعتها في فمي فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها، فقال له رجل يعني ما يضر أن يأخذها، فقال: إنها صدقة وإنا لا نأكل الصدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ثم علمه دعاء القنوت. طبعا ما جاء لفظة اجعلها في الوتر، ما جاءت، قال اجعلها في دعائك: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. فهذا حديث واحد، وإن كان في كتب السنة قد فرق، جاء في مواضع مفرقا، لكن هو سياقه واحد. فبعض الرواة من حديث أبي الحوراء السعدي عن الحسن، فبعض الرواة فرقه وبعضهم ساقه مساقا واحدا. وأبو الحوراء السعدي اختلف فيه هل هو ربيعة بن شيبان أو غيره. فإن كان هو ربيعة بن شيبان فربيعة بن شيبان وثقه النسائي ولا بأس به، وإن كان غيره ففيه بعض الجهالة، لكنه يظهر والله أعلم أنه من كبار التابعين من جهة، فيما يظهر من طبقة الرواه عنه من طبقة شيوخه أنه من كبار التابعين والله أعلم، ومن جهة أخرى خصوصا التلاميذ. وبالمناسبة بريد بن أبي مريم وجد في بعض المصادر يزيد بن أبي مريم، وهذا خطأ، الصواب أنه بريد بن أبي مريم. وأيضا الترمذي صحح هذا الحديث، فهذا يدل على أن هذا الحديث صحيح لا بأس به. وأيضا ممن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كلهم صححوا هذا الحديث، فالحديث لا بأس بإسناده. نعم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه اللهم صل وسلم على الإسلام المرضي ترقوه ما لا يعني. حديث حسن رواه هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث مشهور، وهو من الأحاديث التي قيل عليها مدار الإسلام أيضا، ولكنه من حيث المعنى صحيح ومن حيث الإسناد ضعيف. فقد رواه الترمذي من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. طبعا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هذا من أصح الأسانيد، لكن قرة بن عبد الرحمن متكلم فيه، قرة بن عبد الرحمن متكلم فيه، فبعض أهل العلم تكلم في حفظه. وأيضا قد خولف، فقد جاء الحديث من طريق مالك بن أنس ومن طريق معمر بن راشد الأزدي من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وهؤلاء من أثبت الرواه عن الزهري، أنهم رووا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعلي بن الحسين لم يدرك جده علي بن أبي طالب، فضلا عن أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالانقطاع كبير. الإرسال هنا الانقطاع يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واسطة والله أعلم، ولذلك فهذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل. والمرسل كما لا يخفى عليكم هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة أو الوسائط، قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، وقد يكون صحابي وتابعي، وقد يكون صحابي وصحابي وتابعي، قد يكون أكثر من شخص. فلذلك إذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل. وبعضهم يطلق الإرسال على كل انقطاع، كل انقطاع يسميه إرسالا، وهذا معلوم استعمال هذا. نعم. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث طبعا راويه أنس، الحديث الثالث عشر، والأعداد المركبة هكذا: الثالثة عشر، الرابعة عشر، الخامسة عشر. إلى آخره. فأنس بن مالك هو من المكثرين جدا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثالث أكثر الصحابة رواية. أول أكثر الصحابة من؟ أبو هريرة، ثم ابن عمر، ثم أنس، ثم عائشة. قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا، منها في الصحيحين 318 نبيا حديثا. وهذا الحديث حديث متفق عليه، جاء من حديث شعبة بن الحجاج، من حديث حسين بن المعلم في الصحيحين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وقد رواه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود لم يروه. نعم، لا الثالثة، هذا مبني على فتح الجزئين. لا ما تأتي، هذا ممكن نتعلم بس هذه لا. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا لاحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه مفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث متفق عليه، جاء من حديث الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث لكن فيه زيادة ما ذكرها، ليست موجودة عندكم في المتن، لكنها هي في الصحيحين، وهي: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه زيادة موجودة في الصحيحين لكنها ليست موجودة في المتن، ويبقى المتن على حالة، لكن ننبه أنها في الصحيحين. فهل هناك مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا يوجد، لكن هذه تسمى صفة كاشفة، يعني هذا موجود معلوم في اللغة. الفائدة الثانية في هذا الحديث: روى الإمام مسلم هذا الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش به، عبد الله إذا قيل به يعني بباقي الإسناد، عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. لاحظوا الإسناد: الإمام أحمد بن حنبل، وبالمناسبة البخاري ومسلم وأبو داود يروون عن الإمام أحمد رحمه الله بلا واسطة، أما النسائي والترمذي وابن ماجه فيروون عن الإمام أحمد بواسطة، يعني بينهم وبينه رجل، والبخاري أيضا يروي عنها أحيانا بواسطة. جيد، فمسلم هنا الإمام مسلم يروي عن الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام الجليل عن سفيان الثوري الإمام الجبل عن الأعمش به، لكن أنا أريد بس نركز على هذه النقطة. ساق الحديث قال: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة، شك فيه أحمد. الآن وش الفرق؟ يقول الرواية لما روى عن الإمام أحمد هذا الحديث قال، يعني آخر الثلاثة، قال: التارك الإسلام المفارق للجماعة أو المفارق الجماعة. الفرق لا، يعني ما تغير في المعنى شيء، ومع ذلك لما شك فيها الإمام أحمد قال هذه أو هذه، يعني كأن من شدة ضبطه للحديث أراد أن يرويه بحرفه. وذلك هذه مزية الأئمة بعد ما صار فيه تدوين، أصبحوا يدققون حتى في الحرف. وكان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، ولا يقبل من أحد إلا من كتاب. وفي ليلة من الليالي، وحقيقة اللطائف هذه قد تأخذ الوقت، لكن ليلة من الليالي يتسامر مع أحمد بن صالح المصري، أحمد بن صالح المصري حافظ مصر، فجاء إلى الإمام أحمد في بغداد، فكان يتدارسان الحديث، كل واحد يأتي بحديث، طبعا كلهم حفاظ، فلا يأتي واحد بحديث إلا وهو عند الآخر. ففي أثناء المدارسة أتى الإمام أحمد بحديث لا يعرفه أحمد بن صالح المصري، فقال: حدثني به يا أحمد. قال: ما دام تحديث لقبل هذه مذاكرة مدارسة، نحدث من حفظنا، لكن ما دام تحديث من الكتاب. قال: أريد من حفظه. قال: لا، من الكتاب. فأتى بالكتاب، وجلس أحمد بن صالح المصري جلسة التلميذ، وتلقى الحديث عنه من كتابه. فكان الإمام أحمد رحمه الله لا يحدث، ويحيى بن معين لا يحدث عن إلا من كتابه، ولا يقبل إلا من كتاب. وهذا من دقة الأئمة رحمه الله. ولذلك من يأتي الآن ويشكك في السنة، وأنا أمس قرأت مقال لأحد الأشخاص، والله أنه يدمي القلب إذا قرأه الإنسان، ما الذي يشكك في السنة؟ هذا ما علم كيف أخذ المحدثون الحديث، ولذلك أحد الفضلاء مر بفترة من الانحراف ثم تعدلت أموره، يقول كنت حضرت عند بعض أهل العلم المحدثين في الصغر، فلما تزعزعت بعض قناعاتي ما تزعزعت قناعتي بالسنة، لأني كنت أتعلم كيف كانوا يأخذون السنة، يقول ما اهتزت قناعتي في السنة. ولذلك الذي يعرف كيف كان أهل الحديث يأخذون الحديث ويتدارسونه ويحدث بعضهم بعضا ويضعف الشخص والده ويضعف ابنه من أجل أن يثبت هذا صحيح ولا ضعيف، ما فيه مجاملة في الحديث. نعم، الحديث الخامس عشر. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق أبي صالح ذكوان السمان، وجاء من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، جاء من الطريقين. والرواية الأكثر في فليكرم جاره، هذه جاءت في إحدى الروايات في صحيح مسلم، لكن الرواية الأخرى فلا يؤذي جاره، وفي بعض الروايات فليحسن إلى جاره، المعنى واحد، لكن هكذا الرواية الأكثر، الرواية الأكثر في كتب السنة فلا يؤذي جاره، الرواية الأكثر في كتب السنة فلا يؤذي جاره. جاء الحديث من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن جاء بلفظ آخر، بدل فليكرم جاره قال فليصل رحمه، فتكلم عن قضية أخرى الآن، لا، هذا الاختلاف مؤثر، أما فليكرم جاره فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره المعنى واحد، لكن لا، الآن تكلم عن شيء آخر وهو قضية صلة الرحم. وهذه الحديث بهذا اللفظ معلول، حديث بهذا اللفظ معلول، والصواب الرواية الأخرى وهي فلا يؤذي جاره أو ما يتعلق بالجار. لماذا؟ لأن معمر بن راشد رواه عن هشام بن يوسف الصنعاني، من المقدمين في الرواية عن معمر، تعرفون معمر فيه تفصيل في حديثه، لكن من المقدمين في الرواية عن هشام بن يوسف الصنعاني، لكن أوثق منه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق الصنعاني، كلاهما روى الحديث على الوجه الصحيح فلا يؤذي جاره، إذن هذا يدل على أنهما أتقن. أيضا غير معمر ممن روى الحديث عن الزهري مثل إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد الأيلي، كلاهما روي الحديث عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بلفظ فلا يؤذي جاره، فدل على أن لفظ فليصل رحمه في هذا الحديث لا يصح، مع أنها في إحدى روايات صحيح البخاري. لكن تعلمون هذه نقطة مهمة تتعلق بصحيح البخاري، أحيانا يكون الحديث أصله صحيح في البخاري، وهذا البخاري أصح الكتب بلا، لكن قد يكون فيه لفظة أحيانا يرويها البخاري على أن الحديث، يعني مثلا قصة جمل جابر، جمل جابر حديث مشهور في الصحيحين، اختلف في ثمنه كم، وجميع الروايات في الصحيحين الاختلاف في الثمن، طيب هو لا شك أن الثمن أحد هذه الألفاظ ولا لا، لكن لما رأى صاحبي الصحيحين أو صاحبا الصحيحين أن الثمن ليس مقصودا في القصة أصلا، روى الحديث بهذا كله، قالوا يعني ما يضر أنه يروى على هذه الألفاظ كلها، لأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من جابر ثم رده عليه ورد عليه ثمن، هذا المقصود من القصة، أما كون الثمن أوقية أو أوقيتين أو أربعين أو ما يؤثر في الحكم. نعم نعم، سام في صحيح البخاري، نعم اي نعم في صحيح البخاري، اي نعم هشام بن يوسف، طبعا بالمناسبة هو قال هشام، هشام عن معمر، لكن هشام إذا قيل هشام عن معمر فهو هشام بن يوسف الصنعاني، وهو من أوثق الناس بالمناسبة، يعني من أوثق الناس عن معمر ثلاثة، هشام وعبد الرزاق وعبد الله بن مبارك، هؤلاء أوثق الناس عن معمر، لكن إذا خالفت عبد الرزاق وابن مبارك لا شك اثنين أقوى. ثم كما ذكرت لكم إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد رويا على اللفظ المشهور الذي جاء في الروايات الأخرى. نعم اي نعم اي نعم، رواية الإمام أحمد غير الرواية هذه، لا لم يروه من طريق الإمام أحمد، لكن الآن ما أدري والله للبخاري، لكن كلاهما رواه من طريق الأعمش، لكن أنا إنما ذكرت رواية مسلم للتنبيه على دقة الإمام أحمد في اللفظ فقط يعني. إيه؟ الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل، قال لا تقضى، فأرسل مرارا قال لا تقضى. هذا الحديث في الكتب الستة هو مسند الإمام أحمد إلا البخاري ما رواه، رواه مسلم وبقية أصحاب السنن والإمام أحمد رحمه الله رواه كلهم هذا الحديث. وبالمناسبة شداد بن أوس هو شداد بن أوس بن من؟ ابن ثابت عمه. السادس عشر رحت لا تغضب، عجيب أنا سبحان الله ذهني مع الله. أي نعم، هي حديث لا تغضب، حديث أبي هريرة لا تغضب، هذا في صحيح البخاري وما فيه، أنا تجاوزته لأنه ما فيه شيء. هو جاء الحديث من طريق أبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش هو المقرئ المشهور الذي يروي عن عاصم، تعرفون عاصم يروي عنه حفص ويروي عنه أبو بكر بن عياش، المقرئون يسمونه شعبة، والمحدثون يقتصرون على الكنية ويقولون كنيته هي اسمه، وهذا محل الخلاف يعني، وقد يكون أهل الحديث في هذا أضبط، قد يكون أهل الحديث، لكنه اشتهر بشعبة وهو هما واحد، أبو بكر وشعبة هما واحد، وهو في الحديث ثقة لكن في حديثه تفصيل، أبو بكر بن عياش في حديثه تفصيل، روى له البخاري ولم يروي له مسلم، أبو بكر بن عياش ما روى له مسلم لكن روى له البخاري، وحديثه إذا كان من كتابه وكان من حديثه القديم هذا من أصح الحديث لأن كتابه متقن، لكن من حفظه خصوصا حديث المتأخر فيه كلام، فيه كلام لكنه في درجة القبول عموما ما يخرج عن حيز القبول، وقد توبع يعني في هذا في خارج الصحيح، قد رواه إسرائيل عن أبي حصين، أبو حصين هكذا بالفتح واسمه عثمان بن عاصم، عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث لا تغلط. نعم الحديث الذي يليه، الغريب أنا قبل قليل نقرأ حتى المتن ما انتبهت له. نعم الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا فتحتم فأحسنوا مثله، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحه، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. طيب حقيقة الأخوان قالوا يعني أنا ما تركتكم وقت، كان ينبغي نترك ثلث ساعة والآن ما بقي إلا ربع، ولا لا ننهي الحديث هذا؟ طيب لا بأس. طيب أنا غششتكم المعلومة اللي قبل قليل، خلاص شداد بن أوس هو شداد أي ما ذكر، هو شداد بن أوس بن ثابت عمه حسان بن ثابت، عمه حسان بن ثابت. هذا الحديث جاء من طريق في صحيح مسلم، طبعا كما ذكرت لكم رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد إلا البخاري ما رواه، قد جاء من طريق خالد بن الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، ويقال له الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين، وقال بعضهم لأنه كان يقول احذو بها كذا. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي الأشعث واسمه شراحيل بن آدة عن شداد بن أوس، وهو حديث صحيح، لكن جاء عند النسائي في رواية زيادة في الإسناد، أنا ذكرت لكم الآن الذي رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس، لكن جاء في رواية بين أبي قلابة وبين أبي الأشعث أبو أسماء الرحبي، جاء في رواية عند النسائي زيادة، وهذه الزيادة لا تصح، فإن هذه جاءت من طريق إسرائيل عن منصور، فيها كلام طويل حقيقة ما أريد أن أطيل به الآن ونحن في ختام جلسة العصر. فبكل حال هذه زيادة أبي أسماء الرحبي في الإسناد ما تصح، والإسناد الصحيح كما هو في صحيح مسلم كما ذكرت لكم خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي يعلى شداد بن أوس، وفقكم الله. نتوقف إن شاء الله الآن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.